بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا، وبعد، فهذا هو الدرس 13 من دروسنا في كتاب الاختيار لتعليل المختار في كتاب النكاح. واليوم نتكلم عن شيء جديد من أحكام عقد النكاح، ألا وهو عقد الفضولي. طبعا الفضولي هو الذي يمارس عقدا من غير ولاية على هذا العقد، فهو ليس أصيلا وليس وكيلا وليس وليا، لا هو أصيل ولا هو وكيل ولا هو ولي. الأصيل يعقد لنفسه، والوكيل يعقد لموكله، والولي يعقد لمن ولي أمره. الفضولي ليس واحدا من هؤلاء الثلاثة. طيب كيف يعقد العقد؟ يعقد العقد بصلاحيته هو لإجراء العقود، لكن لما كان هذا العقد متعلقا بالغير صح العقد، ولكنه لا يلزم إلا بإجازة من له الحق. لذلك أنا الآن مثلا لو رجل يريد الزواج من امرأة فقال لي: هل تعرف امرأة أتزوجها؟ قلت له: نعم، فلانة أزوجك إياها. فقال لي: قبلت. طيب هو الآن الزوج أصيل عن نفسه، أنا هل أنا وكيل من المرأة؟ الجواب لا. هل أنا ولي عليها؟ الجواب لا. طيب كيف زوجتها؟ نقول: هذا العقد صحيح، هذا العقد صحيح، لكن هل يلزم هذه المرأة؟ الجواب لا. وإنما نأتي إليها ونقول: نحن أجرينا عقدا من غير وكالة منك ولا ولاية عليك، فإن شئت فأجيزي وإن شئت فردي. فهي الآن إما أن تجيز وإما أن ترد، لكن الزوج الذي قبل ليس له أن يرجع عن العقد. إذن هنا الفضولي يعني جعل الربط والعقد يتم من قبل الزوج، والمرأة مخيرة. هلا نحن الآن إخواننا يسبق إلى ذهننا أن الفضولي يعني مسيء، أن الفضولي إنسان كتار غلبة ويعني كأنه للضرر. لا، الحقيقة أن الفضولي قد يقدم لك خدمة ربما تكون عظيمة. يعني أنا الآن كنت جالس في مجلس، سمعت أن فلان بده يبيع سيارته بمليون ليرة سورية. اجتمعت مع إنسان قال لي: في حواليك سيارة نوع كذا؟ قلت له: نعم. قال لي: يعني كم؟ قلت له: مليون ومئتين. قال لي: اشتريت. قلت له: بعتك سيارة فلان. فلان ما وكلني وأنا ما لي ولي عليه، بعتك سيارة فلان. قال لي: قبلت. إذن هنا المشتري اشتراها لنفسه فهو أصيل، فالعقد تام من قبله، وأما البائع فهو فضولي. طيب عندها يأتي إلى صاحب السيارة يقول له: أنا سمعتك بدك تبيع السيارة وأنا بعت لك إياها إلك. قال له: الله يجزيك الخير، أنا كنت طالب فيها مليون، جبت لي مليون ومئتين، إذا أنت خدمتني الله يجزيك الخير. لذلك الفضولي مو دائما مسيء، الفضولي إخواننا مو دائما مسيء، وإنما لما كان أمره دائرا بين الضرر والنفع والإحسان والإساءة ماذا قال الشرع؟ قال: بصحة العقد، ولكن العقد موقوف على إجازة من له الحق. وهكذا الأمر أيضا في موضوع النكاح. نعم. قال: وينعقد نكاح الفضولي موقوفا كالبيع. شو يعني موقوفا؟ يعني موقوفا على الإجازة، هو صحيح لكنه غير نافذ. لذلك إخواننا العقد ينقسم ابتداء إلى باطل وصحيح وفاسد، ثم الصحيح ينقسم إلى قسمين: موقوف ونافذ. عقد صحيح موقوف أو صحيح نافذ. فالعقد الصحيح النافذ الذي لا يتوقف على إجازة أحد، وأما الموقوف فإنه الذي تتوقف أحكامه على إجازة من له الحق في الإجازة. موقوفا كالبيع إذا كان من جانب واحد، أما من جانبين أو فضوليا من جانب أصيلا من جانب فلا. إذن أن يكون الفضولي من الجانبين هذا لا يصح، يعني فضولي وفضول آخر هذا ما بيصح. أخوان الأكارم، هنا المسألة أن يتولى فضوليان طرفي العقد هذا لا يصح، وكذلك أن أكون أنا أصيلا عن نفسي فضوليا عن الطرف الآخر. أنا قدام الشهود تقول زوجت فلانة من نفسي، أنت الآن عم تزوجها من نفسك، أنت أصيل عن نفسك، هي موكلتك؟ تقول لا. أنت ولي عليها؟ تقول لا. إذا كيف زوجتها؟ تقول الآن فضولي. نقول لا، لا يكون الفضولي متوليا طرفي العقد أصيلا عن نفسه فضوليا عن الطرف الآخر. أما الفضولي من جانب بأن يزوج امرأة بغير أمرها رجلا وقبل الرجل، الرجل أصيل عن نفسه، الفضولي زوج المرأة لهذا الرجل من غير وكالة منها، أو رجلا بغير أمره امرأة فقبلت. إذن المرأة أصيلة عن نفسها والفضولي من جانب الزوج، قالها نعم زوجت، قالها يعني زوجي نفسك من فلان، أو هي قالت مرأة زوجت نفسي من فلان، فلان الغائب ما عنده خبر أبدا، ففضولي قال قبلت الزواج عن فلان، قبلت الزواج عن فلان، قبلت زواجك من فلان. قبل الفضولي، نذهب الآن إلى الزوج، نقول هذا الفضولي قبل العقد لك على هذه المرأة. الزوج إما أن يجيز وإما أن يرد. نعم. فإنه ينعقد ويتوقف على إجازة الغائب. نعم. وأما من الجانبين فهو أن يقول اشهدوا أني زوجت فلانة من فلان وهما غائبان بغير أمرهما. نعم. إذن هذا الفضولي كان فضوليا من جانب المرأة وفضوليا من جانب الرجل. نعم. فهذا لا ينعقد، أن يكون الفضولي من الجانبين هذا لا ينعقد، لا يتولى الفضولي طرفي العقد. وقال أبو يوسف ينعقد موقوفا على إجازتهما. والفضولي من جانب أصيل من جانب بأن يقول الرجل اشهدوا أني قد تزوجت فلانة وهي غائبة ولم يقبل عنها أحد. هو صار أصيلا عن نفسه وفضوليا عنها، أنا زوجت نفسي من فلانة. نعم. فهذا أيضا على الخلاف مع أبي يوسف، أبو يوسف قال بصحته وأبو حنيفة محمد قال بفساده. ولو جرى بين فضوليين جاز باتفاقنا. نعم. وذكرنا في البيوع الدليل على انعقاد تصرفات الفضولي. إذن معنا أخوان عندنا مسألتان: أن يتولى الفضولي الواحد طرفي العقد هذا لا يصح عند أبي حنيفة ومحمد، أما أن يتولى الفضوليان طرفي العقد، هذا فضولي من جانب الزوج وهذا فضولي من جانب المرأة، فهذا جائز. إذن ما هو الممنوع؟ الممنوع أن يتولى الفضولي الواحد طرفي العقد. لأبي يوسف في الخلافية أنه لو كان وكيلا انعقد ونفث، فإذا كان فضوليا ينعقد ويقف. ولهما أن هذا شطر العقد فلا يتوقف على ما وراء المجلس، على ما وراء المجلس كما إذا كان أصيلا بخلاف الوكيل لأنه معبر فينقل كلامه إليهما، وكلام الفضوليين عقد تام فلا يقاس عليه. ولو زوج الأب ابنه الكبير فجن قبل الإجازة فأجازه الأب جاز ونفذ لثبوت الولاية عليه وقت الإجازة. يعني هذا الأب زوج ابنه الكبير، الأب ما نوى ولاية على الكبير وليس وكيلا منه، لكنه زوجه، ما حكم هذا العقد؟ الأب في حق ابنه فضولي بهالشكل، هي هذا الشكل اسمه فضولي، الأب هنا فضولي عن ولده. طيب ما الحكم؟ يتوقف الأمر على إجازة الابن، إما أن يجيز بالموافقة وإما أن يرد. طيب جن الابن قبل أن يجيز أو يرد، ما حكم هذا العقد؟ قال ترجع الإجازة إلى ولي هذا الابن المجنون. من وليه؟ أبوه. صار الأب أولا كان فضوليا، الآن رجع له الحق في الإجازة، فإذا أجاز الأب انعقد هذا العقد صحيحا وصار نافذا بعدما كان موقوفا. نعم. فصل فيما تعتبر به الكفاءة في النكاح. هذه إخواننا المسائل هذه، يعني البعض يقول لك طيب ما هذا التعقيد؟ نقول له طيب يا أخي هذه الصور كلها أباحها الإسلام ونظمها الفقهاء ووضعها الفقهاء، أنت الآن اعتدت عادة معينة في العقد، لا يصح لك أن تحصر العقود بهذا الشكل، وإنما هذا جائز هذا جائز هذا جائز، هذا طريق صحيح، الفقهاء بيّنوا ذلك، ثم أنت تغتنم من هذه الطرق ما يناسب مصلحتك. والحقيقة يا أخواننا أننا لا يحق لنا أن نحصر المصالح فيما اعتدناه فقط، لا، ما اعتدناه هو وجه من الوجوه، يعني ربما في أزمنة أخرى في أمكنة أخرى في ظروف أخرى يحتاج الناس إلى عادات إلى أشياء جديدة، الشرع بين لنا كل ذلك، فلما نقول هذا جائز وهذا جائز إذا معناها هي أبواب يجوز لنا أن نسلكها لتحقيق مصالحنا. الآن أيها الإخوة بحث جديد في هذا الجانب، طبعا نحن مر معنا سابقا أن الكفاءة تشترط في بعض الحالات، فيما لو زوجت المرأة نفسها من غير ولي لا بد أن يكون الزوج كفءا، ولو زوج الصغيرة غير الأب والجد من الأولياء فلا بد أن يكون الزوج أيضا كفءا. وهذه الكفاءة أيها الإخوة ذكرها الفقهاء ببحث مستقل، لكن ما ينبغي علينا أن ننبه عليه هنا أن الكفاءة نوعان، هناك كفاءة أرشد إليها الإسلام ولم يحتم عليها، وهناك كفاءة أكد عليها الإسلام وجعلها شرطا في صحة العقود. فالكفاءة التي يعني أكد عليها الإسلام وأرشد إليها لكن لم يحتمها، يعني دعانا إليها ونبهنا عليها وطالبنا بها لكن من غير أن نجعلها شرطا في العقد، هي كل ما يدعو الزوجين إلى مزيد من الوئام والألفة والمحبة والتعاون، وكل ما يساعد الزوجين والمجتمع على تحقيق مصالح هذه الأسرة. لذلك هناك كفاءة مثلا في الصلاح، في الدين، في السن، في الثقافة، في الجمال، في كذا، كل هذه الأشياء نبه عليها الإسلام ودعانا إليها. لكن هنا ما ذكره الفقهاء هو الكفاءة التي جعلوها شرطا في صحة العقد، وهي الكفاءة التي لا بد من يعني وجودها أو إسقاط من يحق له المطالبة بهذه الكفاءة. أما الكفاءة الأولى أخواننا حتى لو إنسان خالفها ما في إشكال، يعني هلا دعانا الإسلام إلى الزواج من الصالحة، لو إنسان تزوج امرأة فاسقة شو حكم العقد؟ صحيح لكن نقول لو أنت مفطئ وستجني على ذلك ثمارا عظيمة، لكن هو مسؤول عن قراره. لكن أحيانا الكفاءة ممكن كل يعني آثار اجتماعية أخرى، منها فيما لو أن المرأة زوجت نفسها من غير إذن وليها بغير كفء، ما الحكم هنا؟ نقول لها زواجك غير صحيح. ليه؟ زواجها غير صحيح لأن الكفاءة حق الأولياء، والأولياء لم يرضوا بهذا الزوج، لذلك لا يجوز للمرأة إدخال هذا الزوج على أهلها إذا لم يكن كفءا لها. فالكفاءة أخواننا هنا التي نريدها الآن هي هذه الكفاءة. أما الكفاءة الأخرى بالمعنى الأول، هذه يعني الإسلام أرشد إليها وينبغي على الإنسان أن يراعيها لتحقيق المصالح التي دعانا إليها الإسلام. أما نحن الآن عم نتكلم عن الكفاءة التي هي شرط في العقد. نعم. والكفاءة تعتبر في النكاح وتعتبر في الرجال للنساء. إذن هنا أخواننا أول شيء الكفاءة معتبرة في النكاح، فعلا يجب أن يكون الزوج كفءا للمرأة، يجب أن يكون الزوج كفءا للمرأة، لذلك تعتبر الكفاءة من جانب الرجل للمرأة، يقول هذا الرجل كفء لهذه المرأة. ما منقول إخوانها المرأة كفء لهذا الرجل، هي قضية ترجع إلى الزوج، الشرع ما ألزم بها وإنما نصح بها، فاظفر بذات الدين، تربت يداك، انكحوا الودود الولود، هي كلها نصائح توجيهية إرشادية. طب لو تزوج إنسان امرأة ما عندها مودة أو ما له ولود، شو الحكم؟ صح نكاحه، لكن نقول له أنت سوف تندم لأنك خالفت نصائح النبي عليه الصلاة والسلام. أما الآن في عنا كفاءة الآن إذا كان اختلت لا يصح نكاح المرأة من هذا الرجل، لا، إذا الكفاءة تعتبر إخوان مين؟ بالرجل للمرأة مو المرأة للرجل، لأن الرجل لا يعير بزوجته إذا كانت أقل منه، والمرأة تعير بزوجها ويعير أهلها بها إذا كانت أقل، إذا كان الزوج أقل منها. نعم. وتعتبر في الرجال للنساء للزومه في حقهن، للزومه في حقهن، لأن المرأة لا تملك فسخ العقد ولا تملك التطليق ولا تملك إخواننا يعني إخراج نفسها من هذا الأمر. أما الزوج يملك التطليق، لذلك هو حتى لو زوجته كانت غير جيدة قادر على تطليقها. لذلك احنا شو قلنا؟ الكفاءة تعتبر من جانب الرجال للنساء. ولأن الشريفة تعير ويغيظها كونها مستفرشة للخسيس. نعم. ولا كذلك للرجل لأنه هو المستفرش، والأصل فيه قوله صلى الله عليه وسلم: ألا لا يزوج النساء إلا الأولياء ولا يزوجن إلا من الأكفاء. أحسنت، من الأكفاء مو الأكفاء، من الأكفاء نقرأها، البعض يقرأها من الأكفاء. نعم، الأكفاء جمع كفيف، مثل الأحباء جمع حبيب، والأشداء جمع شديد. نعم، فالأكفاء جمع كفيف أي فاقد البصر، أما الأكفاء جمع كفء. نعم. ولأن المصالح إنما تتم بين المتكافئين غالبا، فيشترط ليتم المقصود منه، فيشترط ليتم المقصود منه. قال: وتعتبر في النسب، فقريش بعضهم أكفاء لبعض. أول معيار في الكفاءة هو النسب، أول معيار في الكفاءة هو النسب، فالمرأة كفء نقول الرجل كفء للمرأة نسبا. فقريش بعضها أكفاء لبعض، يعني بنو هاشم مع بني مخزوم، بني زهرة مع بني عدي، هذا يعني هؤلاء إيش؟ أكفاء لبعضهم. فلو أن امرأة من بني مخزوم تزوجت رجلا من بني زهرة ما في إشكال، لماذا؟ لأن الزوج كفء لها نسبا. فقريش بعضهم أكفاء لبعض لا يكافئهم غيرهم من العرب. أما لو كان مثلا امرأة يعني من قريش تزوجت رجلا من غيرها من العرب من غير قريش لا. ليه؟ وذلك لأن هذه المعايير كانت معتبرة في ذاك الزمان. العائلات إخوانا طبقات والناس طبقات، والبعض من الناس لك طب كيف الله عم يقول إن أكرمكم عند الله أتقاكم؟ نقول لو انتبه يا أخي، أولا الله عم يقول إن أكرمكم عند الله مو عند الناس، الناس لهم معايير. الشيء الثاني التقوى أمر لا نعلمه، من أتقى هو ولا هي ما بنعرف. لذلك التقوى من الذي يفاضل فيها؟ ربنا عز وجل. وأما البشر فإنهم يتفاضلون بمعايير تضمن لهم المصالح في هذه الدنيا. والعرب بعضهم أكفاء لبعض لا يكافئهم الموالي. الموالي من غير العرب يعني. قال صلى الله عليه وسلم قريش بعضهم أكفاء لبعض والعرب بعضهم أكفاء لبعض. طب لو أن امرأة عربية تزوجت رجلا أعجميا ما الحكم؟ نقول هذا الزواج هل وافق عليه الأولياء أو لا؟ إذا وافق عليه الأولياء على الرحب والسعة ما عاد في مشكلة. ليه؟ من لهم الحق وافقوا على ذلك. أما إذا لم يوافق الأولياء نقول لهذه المرأة هذا الزواج غير صحيح. ليه؟ لأن الزوج ليس كفءا لك. نعم. وقال صلى الله عليه وسلم والموالي بعضهم أكفاء لبعض. نعم. ولا يعتبر التفاضل في قريش وإن كان أفضلهم بنو هاشم لما روينا. وإن كان أفضلهم بنو هاشم إيه؟ وإن كان أفضلهم بنو هاشم. نعم. لما روينا، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم زوج ابنته عثمان رضي الله تعالى عنه وكان عبشميا أمويا. كان عبشميا، شلون عبشميا؟ يعني من عبد شمس، عبشمي هذا منتحت من كلمتين ما هما؟ عبد شمس. نعم. الاسم المضاف والمضاف إليه إذا أردنا أن ننسب إليهما ننسب بهذه الطريقة، فعبدري أي نسبة إلى عبد الدار، وعبشمي نسبة إلى عبد شمس. نعم. وعلي رضي الله تعالى عنه زوج ابنته عمر رضي الله عنه وكان عدويا. نعم. قال محمد إلا أن يكون نسبا مشهورا كبيت الخلافة تعظيما لها. قال وفي الدين والتقوى حتى إن إذا أول شيء بالنسب، اثنين بالدين والتقوى، لابد أن يكون الزوج مكافئا للمرأة دينا وصلاحا. حتى إن بنت الرجل الصالح لو تزوجت فاسقا كان للأولياء الرد، لأنه من أفخر الأشياء وإنها تعير بذلك. هنا عم يقول كان لهم الرد، وهذا يشير إلى الرواية الأخرى المذكورة عند الأحناف أن العقد يصح وللأولياء حق الاعتراض، ولكن المفتى عليه أن العقد أصلا لا يصح. العقد أصلا لا يصح. يعني اليوم بزماننا أخواننا أحيانا المرأة ممكن الفتاة أنه يعني شاب من الشباب تتفق معه وتهرب معه وبيتزوجوا، ثم بتفرض الزواج فرض على أهله، احنا تزوجنا مش الحال. ما الحكم أخواننا؟ إذا لم يكن الزوج كفءا فالنكاح أصلا غير صحيح. وقوله صلى الله عليه وسلم عليك بذات الدين تربت يداك إشارة إلى أنه أبلغ في المقصود. طبعا هنا أخواننا عليك بذات الدين هذا إشارة إلى أهمية الدين، لكن اتفقنا أن الكفاءة التي تشترط لا تشترط من جانب المرأة وإنما تشترط من جانب الزوج. يعني هنا الدليل لا يفيدنا المسألة كاملة. هنا النصيحة للزوج، احنا شو قلنا؟ الكفاءة شرط من جانب الرجل للمرأة مو العكس. نعم. وقال محمد: لا يعتبر إلا أن يكون فاحشا، كمن يصفع ويسخر منه، أو يخرج سكرانا ويلعب به الصبيان. هذا مهان كبير في حق المرأة. نعم. لأنه من أمور الآخرة فلا يبتني عليه أحكام الدنيا. شو هذا أخواننا؟ الدين والتقوى. إيه نعم. يعني الرجل عنده بعض المعاصي يفعلها بالسر، مقصر بعض الطاعات لا يعلم ذلك الناس، أنه هذا الأمر ممكن يحصل. نعم. ولأن الأمير النسيب كفء للدنية إن كان لا يبالي بما يقولون فيه ولا يلحقها به شيء، بخلاف الفاحش. ما فهمناها هيك. لأن ولأن الأمير النسيب كفء للدنية. شايف الغلطة هاي؟ كفء للدينة. من النون الياء. للدينة يا صحف الدين. فرقت كثير ما هيك؟ هو أمير وشو كفء للدنية كان اللي قبلاني فيه معناها. لا، كفء للدينة صاحبة الدين يعني. ليه؟ لفضل الإمارة والنسب. ولأن الأمير النسيب كفء للدينة إن كان لا يبالي بما يقولون فيه ولا يلحقها به شيء، بخلاف الفاحش لأنه يلحقها به شيء. نعم. وعن أبي يوسف: إذا كان الفاسق ذا مروءة فهو كفء، وهو أن يكون متسترا لأنه لا يظهر فلا يلتحق بها الشيء. قال: وفي الصنائع أيضا المعيار الثالث في الصنائع. إذا أول شيء في النسب، ثم في الدين، ثم في الصنائع. نعم. لأن الناس يعيرون بالدنيء منها. وعن أبي حنيفة أنه غير معتبر، فإنه يمكن الانتقال عنها فليست وصفا لازما. وعن أبي يوسف: لا يعتبر إلا أن يفحش، كالحائك والحجام والكناس والدباغ، فإنه لا يكون كفءا لبنت البزاز والعطار والصيرفي والجوهري. قال يعني والد طبيب كبير تزوجت الشوفير تبعهم، ألحقت ما شابه ذلك، الأولياء رفضوا، هل يحق لها الزواج؟ لا. لماذا؟ لأنه ليس كفءا. ليس كفءا. والله هذا إنسان أخلاقه عالية. اختلاف الصنائع، اختلاف العائلة، اختلاف المهن، هذا كله معتبر في تحقيق المصالح الاجتماعية. وهذه إخوانا يعني هذا دليل على أن الإسلام راعى المصالح الدنيوية كما راعى المصالح الدينية. قال: وفي الحرية: فلا يكون العبد كفءا للحرة. طيب لو أهل رضيوا ما عاد في مشكلة، طالما الأولياء رضوا ما في إشكال. أما الإشكال إخواننا أن تزوج المرأة نفسها من غير كفء، أو أن يزوج الصغيرة غير الأب والجد من غير كفء. هنا المشكلة. نعم. لأنها تعير به فإنه نقص وشيء. نعم. قال: وفي المال: وهو ملك المهر المعجل والنفقة في ظاهر الرواية. أيضا لابد أن يكون الزوج كفءا لها في المال. كيف يعني في المال؟ مو أن يملك من الثروة مثل أبوها وعائلتها، لا، لكن أن يكون قادرا على الإنفاق المطلوب منه من حيث المهر، والإنفاق الموازي لما كانت عليه. حتى لو وجد أحدهما دون الآخر لا يكون كفءا، لأن بالنفقة تقوم مصالح النكاح ويدوم للزواج فلا بد منه، والمهر بدل البضع فلا بد من إيفائه. والمراد به ما تعارف الناس تعجيله حتى يسمونه نقدا، والباقي بعده تعارفوه مؤجلا. وعن أبي يوسف: إن كان يملك المهر دون النفقة ليس بكفء، وإن كان يملك النفقة دون المهر فهو كفء. لأن المهر تجري فيه المساهلة، ويعد الرجل قادرا عليه بقدرة أبيه. أما النفقة لا بد منها في كل وقت ويوم، وفي النوادر عن أبي حنيفة ومحمد: امرأة فائقة في اليسار زوجت نفسها ممن يقدر على المهر والنفقة رد عقدها. وقال أبو يوسف: إذا كان قادرا على إيفاء ما يعجل ويكتسب ما ينفق عليها يوما بيوم، إذا كان قادرا على إيفاء ما يعجل ويكتسب ما ينفق عليها يوما بيوم كان كفئا لها. هذا على قول أبي يوسف، يعني قادر على أن يعطيها المهر المتعارف تعجيله، والشيء الثاني قادر على أن ينفق عليها بالاكتساب، بيشتغل كل يوم بيومه أو إلى مرتب شهري، لكن ما عنده شيء زائد، بس النفقات كلها مأمنة بالشغل اليومي أو الشهري. ما الحكم عند أبي يوسف؟ قال هو كفء لها. أما عند أبي حنيفة لا، إذا كانت فائقة اليسار والمال فهذا الإنسان ليس كفءا لها، ولا اعتبار بما زاد على ذلك. نعم. لأن المال غاد ورائح. قال: ومن له أب في الإسلام أو الحرية لا يكافئ من له أبوان. من لها أبوان؟ من له؟ حقنا له. المراد من لها أبوان، يعني لو أن الزوج مسلم أبوه كفار وهي مسلمة وأبوها مسلم، هل هو كفء لها؟ لا، ليس بكفء لها. طيب لو كان له أب مسلم وهي لها أبوان مسلمان أيضا ليس بكفء لها. نعم. لأن النسب بالأب وتمامه بالجد. فلو كان له أبوان في الإسلام وهي لها أكثر من ذلك في الإسلام، شو منقول؟ هو كفء لها. والأبوان والأكثر سواء لما بينا. نعم. وعند أبي يوسف الواحد والأكثر سواء، وقد سبق في الدعوة أن إيش؟ أن أبا يوسف كان يكتفي بالأب عن الجد، بكفي. نعم. ومن أسلم بنفسه لا يكون كفأ لمن له أب واحد في الإسلام، لأن التفاخر بالإسلام والكفاءة في العقل قيل لا تعتبر وقيل تعتبر، فلا يكون المجنون كفأ للعاقلة. قال: وإذا تزوجت غير كفء فللولي أن يفرق بينهما. نقف أخواننا عند هذا الحد، والحمد لله رب العالمين.